يا ظالم الناس ما فيش واحد بيشكر فيك يا ظالم الناس ما فيش واحد بيشكر فيك لجل النبي روق وصلي على النبي على عين حاضر لجل النبي يا ظالم الناس ما فيش واحد بيشكر فيك دايما تحب الأذى طبع الخيانة فيك بيننا وبينك ربنا هو اللي يحكم فيك جريت ورا بليس وقلمه الخبيث خطط هو رسم لك وانت من وراه خطط يا ما عزت ناس ويا ما في الأذى خطط يا عزية لو مت العالم هتفرح فيك يا عيل يا إسماعيل يا عيل يا إسماعيل شارع المنيرة وبتوع الدهب في شارع المنيرة المعلم إسحاق وعمال مصادة النصبة بتبص عليك يا عيل إسماعيل وتقول لك يعني الجروب ده معلم بيسمع كلام كله عن الناس الوحشة والناس وعن الناس الحلوة وأنا بحيي كل الساغة اللي موجودين في شارع الحاج عمر ابراهيم سيبك من اللي بيجي الشر ورا منه الصاحب السوي ما يجيش خير ورا منه بيه تعمل الطيبه يرميها ورا منه دايما يودك ما دام محتاج معروفك ولو شبع يوم بينسى كل معروفك يستغنى عنك ويقطع كل معروفك لما يشوفك بيلفت وش ورا منه يا والنبي حماك طالما قلنا بتوع الدهب ما ننساش المعلم ماهر كمال جاري وحبيبي بس على الناس الموجودة الدهب دما ولا ننسى اخوه المعلم ماهر برج الدهب ايه فرقة وقالوا عم اسماعيل سمعنا والله النجل عبد الاصيل قال له الاصيل كده عيب انا خالم العيب لكن انت اللي فيك متعيب لو يطلع العيب من العيب ما يبقاش عيب النجل عبد الاصيل قال له الاصيل كده عيب انا خالم العيب لكن انت اللي فيك متعيب لو يطلع العيب من العيب ما يبقاش عيب عملت فيك الجميل لكن جميلي خاب وكلت عيشي ما طمرش في جسمك خاب انا مش هحبك ما دام فعلك معايا خاب لا خساره فيك العتاب يلي ما تعرف عيب نسي اصله دلوقتي ايوه يا عم اسماعيل ثلاثه دول ولاد خسيس وحظ عدم نسي اصله دلوقتي كان واطي فجاه علي بقى فوق دلوقتي وعنده ياما حاجات وحاجات دلوقتي بيبقى ماشي ماليه الكبر متعافي القرش خلاه على الغلبان متعافي حتى بكلامه مع المثاليق متعافي كان ماشي حافي محدش عاجبه دلوقتي يا عيني يا عيني ايوه ربنا اهل الضلال والزور ايوه يا مسعود قلت ايه يا ويلهم من ربنا اهل الضلال والزور نكروا الشهاده وقالوا على الحقيقه زور قبلوا الرشاوي وجمعوهم الحرام وزور يا خساره عبدوا الدينيه والمال عماهم يوم القيامه هتبقى النار عماهم علشان ده ناس كذابين والجهل عماهم وكلمة الحق وياهم تقف في الزور الخير تزرعها بتطرح خير حبايه الخير بتزرعها بتطرح خير لما ترعيها وتسقيها بماء الخير هتعود عليك بالنفع منها هتجمع خير، وحبة الشر تزرعها بتفرح شر، تندم منها ما تجمعش خلاف الشر. يا عبدي خاف ربنا ولا تتجرأش عالشر، عمرك ما تنضر لو تمشي في طريق الخير. الخير بالخير والشر يلاقي شر، الخير بالخير والشر يلاقي شر. بكرة هتندم، خلي بالك يا عارف، بكرة هتندم. أيوة حاج، بكرة هتندم قوي اللي جريت عالشر، داير ما بين ده وده ترمي العماد في الشر. الناس بتفحت دور هينفحت لك بير، صلاة النبي، مادام اذيت تنأذي بكره تقع في البير، واللي اذيته هيتفرج عليك في البير. ربك مع الخير ودايما ينصره على الشر. ايه ايه ايه يا عم اسماعيل، عصابه بالغيب واول عصابه بالغيب بس عليك يا عم اسماعيل. طالما قلنا عصابه بالغيب يبقى نقول احمد ابو الحاج عبد الحليم يمسى عليك في شارع المدينه وبتوع العصير والخواجه الدراوس الله يرحمهم، يمسى عليك يا عم اسماعيل. طالما قلنا الخواجه الدراوس نقول الدهب والتجار في ناس غنيه. لك للنبي وروح وصلي على النبي زيك به ناس غنية ولكن على الفقير وحشة، والأهل من جحدها مع بعضها وحشة، بشوف نوادر بتحصل منهم وحشة. اللي بلا مال يا عين قطعوا الوداد عنه، لو حلوا ميل مفيش واحد يشيل عنه. الأخ لو كان غني وأخوه فقير عنه يتبرى منه يا ساتر فيه عالم وحش. يا ساتر يا إسماعيل في بشر واحد، المعلم إبراهيم راح وأولاده أبو أحمد يمس عليك وقلنا سمعنا يا إسماعيل. المعلم إبراهيم راح أولاده أحمد يمس عليك يا عم إسماعيل. الدنيا لو زهزهت مالهاش أمان، وحشة لأجل النبي عم عادل الله يذكرك، لأجل النبي روق وصلي على النبي. الله يخرب بيت اللي ما يصلي على النبي، الله يخرب بيت اللي ما يصلي على النبي. الدنيا لو زهزهت ملهاش أمان، وحشة دايما مع الخلق يوم حلوة ويوم وحشة، فيها الأصل ده ظروفه في الحياة وحشة، وهو لسه جري كانت حبايبه كتير، فلوسه راحت عبوا في حقه وقالوا كتير، كان زي ورده في بستانها عاملها كتير، ولما اصبح فقير ريحته بقت وحشه. الله، ايه يا عم اسماعيل بتقول ايه؟ والنبي على شرطه ده وعلى شرط الناس اللي منها واللي جت دلوقتي بس عليك يا عم اسماعيل. ايوه يا فندم، ما تعكسش عند اسماعيل. ايوه يا عم حسين، ايوه يا عم عاشور، انت فين؟ ايوه يا عم، يا عين على اللي جهل ونغر بشبابه. ايوه يا عم اسماعيل، يا عين على اللي جهل ونغر بشبابه، كان وقت توى وعنده قوه في شبابه، ضيع عفيته ولا صنهاش في شبابه. يا عين على اللي جهل، اسمع يا سيد يا شمس، وانت يا عاشور صلي على النبي وروق، وكل الفرقه والاستاذ حسين، استاذ محمد ابو العطا، استاذ انور يحيى، استاذ طه العرب، والاستاذ علي اللطول، حاج عمر ابراهيم اخويا الكبير مدير شركه صوت الطرب واولاده، تحيه لابو احمد الاستاذ خليل والبنوك وموظفينها، حاج عبد الله سيف اخويا وحبيبه الفنان الكبير، والحاج طالما اقول للبنوك يا حاج اسماعيل ما تنساش عشان الاستاذ خالد وصيف ملوك الائتمان كلها عشان الاستاذ خالد وصيف ومس عليك يا حاج اسماعيل يا عين على اللي جهل صلي على النبي واسمع ونغرب شبابه كان وقت تور وعنده قوة في شبابه ضيع عفيته ولا صنهاش في شبابه جرف المعاصي ولا كانش في يوم ينهد شهواته غلبت عليه شخشخ وحيله انهد وبان عليه الكبر من غير اوان وانهد ده ما كانش في حد يملى عليه في الشباب يا عين ايوه يا اسماعيل الله ايه والنبي بيمس عليك شارع السوق اللي فيه جهينا واللي فيها المعلم كمال الراحي واخوه صدقي والمعلم سيد حنفي واولاده صلاح محمد عليه نسيم واخضر بستان يا عم اسماعيل ما تاكلناش وعاود الدور تاني احنا طالبينه بنقول لك جهينا بتمس عليك وعايزه تسمع تاني لاجل النبي عشان خاطر ربنا لاجل النبي ايوه بتعمل يا جنين هب النسيم واخضر بستاني لما الربيع حل نور كل بستاني غنوا البلابل على اغصان بستاني وكل طير اهو طار اتوكل على مولاه بيحط فوق الغصون ياكل في خير مولاه على رزقه سارح وعايش في نعيم مولاه نحل العسل خد غذاه من ظهر بستاني انت بتقول ايه يا سعيد يا عم سعيد انت بتقول ايه شارع الكبيره وخش في ايه ده البستان عينيه وخش في ايه ده كلها بتبس عليه وطالما قلنا جهينا نقول المعلم شعبان الجهيني واولاده ومحمد وعصام وخالد بتبس عليك يا عم سعيد وعايزين نسمع عشان خاطر ربنا ورد عملت فرح على باب بستاني واحتفلوا بيها الزهور من جوه بستاني وغنى ليها الربيع على عود بستاني ايوه يا اسماعيل ايوه فين ايوه والنبي عايز اسمع ليها الربيع على عود بستاني ساعه مهل العريس لفوها حراسها العدل والفل والياسمين حراسها وعريسها كان القمر قدام حراسها ميل وبس قالت له الورده بستاني ايه يا اسماعيل بتقول ايه يا اسماعيل علشان اخويا وحبيبي المعلم المعلم محمد العكري وفكاهيه الريحه الحلوه علشان خاطر محمد العكري بيمس عليك يا عم اسماعيل وعايزين نسمع اخوه سعد والعكري واخواته علشان كل اولاد العكل ايوه والنبي اللي هم تجار الريحه الحلوه اسمع والنبي حبايب الحاج عمر ابراهيم الفن يا اهل الغرام غالي وكله ذوق دلوقتي فيه ناس بتقول وما فيهش ذوق بنسمع اغاني كلام فارغ وقله ذوق الفن لازم يكون معنى وحكم يا ناس مش دربكه وهمبكه ودوش الدماغ يا ناس بين المليح والقبيح متفرزين ويا ناس ده الفن احساس لناس تسمع وكل هزوم ايوه يا اسماعيل والنبي علشان خاطر العقل اللي بس عليك يا اسماعيل عايز اسمع الدور ده تاني وشارع الجنينه واللي فيه الدور ده تاني علشان خاطر محمد العقل والريحه الحلوه الفكهانيه كلها برضه على كمان الضحك والجهينه والشعر غرام غالي وكله ذوق لاجل النبي صلى على النبي الاول دلوقتي فيه ناس بتقول وما فيش ذوق بنسمع اغاني كلام فارغ وقله ذوق الفن لازم يكون معنى وحكم يا ناس مش دربكه وهمبكه ودوش الدماغ يا ناس بين المليح والقبيح متفرزين ويا ناس ده الفن احساس لناس تفهم وعندها ذوق ايه انت بتقول ايه يا اسماعيل الاولاد ويمس عليك يا عم اسماعيل. شارع المنورة الرئيس والنصبة يوسف عجب وابنه حسن يمس عليك. عشان النوفيه واللي قال عليهم الحاج عمر بركات النوفيه والله والقلوبيه ورجاله الشرطه رجاله الشرطه علشان الاستاذ بقى المناع. يا شباب يا فرع الشقاوه خلي بالك من الكلام. ايوه ايوه الثلاثه دول عم اسماعيل ما اتكلمناش. خلي بالك يا استاذ سيف، استاذ سيد شمس ابو محمد وبللت محمد، وابو سيد استاذ عاشور وبللت سيد، وكل مداعي الفرح لهم تحية وألف سلام. يا شباب يا فرع الشقاوة اختشي حبة واعرف لأنك هتكبر حبة ورا حبة، والصحة منك هتضعف كل يوم حبة. دلوقتي ماشي وعامل في الطريق زيطة تلعب وتجري تحب الهيصة والزيطة، بكرة تعجز قوي وتبطل الزيطة، وكل حيطة تريح جنبها حبة. ايوه يا عم اسماعيل نور الله. ايوه وتابع عشان الميكانيكية النصدى محسن واولاده، ومنساش النصدى ميمي، ومنساش نصدى هشام، والنصدى وليد، ولا انسى ورشة نصدى محسن المجاري بيتبرى. ونسمع يا عم اسماعيل. يا شباب بلاش عفرطة وامشي ريح الحيطان، وحافظ على الجار ما تطلش على الحيطان، ولا انت يعني فاكر نفسك من الحيتان؟ يا شباب بلاش عفرطة وامشي ريح الحيطان، وحافظ على الجار ما تطلش من الحيطان، ولا انت يعني فاكر نفسك من الحيتان؟ اوصيك يا شباب ما تتغرش في نفسك يوم، هيلف بيك الزمان ويمر يوم ورا يوم، لابد عن الكبر بكرة يجيلك يوم لما تيجي تقوم تسند على الحيطان. الله الله يا اسماعيل، عشان شارع عمر بن الخطاب ما انساش الحاج احمد الغيب واولاده العلويه والجنيه الكبار، المعلم سيد والمعلم الغيب والمعلم خالد والحاج احمد الغيب ميت مره، ولا ننسى الحاج امام رشاد كبار الفحم. شارع عمر بن الخطاب واللي فيه قوي يا عم اسماعيل. النبي صلى الله عليه وسلم يا عم اسماعيل على عيني. يا شباب يا عصي ربنا حافظ على خطويك، وبلاش طريق الشيطان تجري عليه خطويك، بكره هتكبر وهيقل الكبر خطويك. دلوقتي عامل مفيش زيك في جيلك حد، ولا فيش واحد يعجبك ولا يمر عينك حد، لو كنت عنتر زمانك كل شيء له حد، عينك هينهد ويأثر على خطويك. يا شباب يا غاوي الاوز بطل اوز يا شباب، واعرف لان الحياه سلف ويدين. يا شباب اللي انت هتعمله فيك يتعمل يا شباب، لو شفت واحد عجوز اوعى عليه تضحك، انت النهارده صبي وليك الحياه تضحك، بكره تعجز وعليك العيال تضحك، زي ما تضحك هتصبح مضحكة يا شباب. يا شباب يا غاوي المعاصي عيب كده يا شباب، هتاخد ايه بس غير شيل الذنوب يا شباب، بكرة هتندم ولا يفتش الندم يا شباب، مهما الأجل طال ما هو آخره زوال وفنى، وانت بتجري ولا تدرى عذاب وفنى، عملك هيشهد عليك بعد الممات وفنى، لما تقابل ربنا هتقول له ايه يا شباب. الدنيا فيها ناس يغرك شكل منظرهم، ولكن ده بخلة قوي على كل منظرهم. انا لو حمت من العطش ما شربش من زيرهم. ايوه عم اسماعيل، الفلك يا عم اسماعيل. الدنيا فيها ناس يغرك شكل منظرهم، ولكن ده بخلة. خلي بالك يا عرب، الدنيا فيها ناس يغرك شكل منظرهم، ولكن ده بخلة قوي على كل منظرهم. انا لو حموت من العطش ما شربش من زيرهم. طبع الندولة عايش على طول وياهم، من ارزل الناس وداء الكبر وياهم. ما حبش اقعد في اي مكان وياهم، بكره لقاهم وبكره اشوف منظرهم. وعائلة فوزي عشان خاطر المعلم بقى فوزي وهندسين شبرا، وانا لسه